أتعلم؟ كيف أدعو؟ طب كيف أعيش؟ طب كيف أجمع بين الدنيا والدين؟ طب كيف يكون لي أوراد عبادة ثابتة؟ وأنا لازم أكون عبد للنهار ولا أنا؟ وإزاي أطبق ساعة وساعة؟ ما أناش عارف أطبق دي. إزاي أعيش بديني؟ إزاي أبقى إنسان مجتهد في الدين ومع ذلك عندي دنيتي وعندي حياتي وعندي علاقاتي؟ إزاي أعيش بالدين؟ محدش بيرد عليك. والفرقة عذاب. أنت عايش في عذاب لانك انت ما انتش عايش وسط اخوانك. يا جماعة اي خطة وخط سير ممكن نقول عليه تعمله بعد الاعتكاف، انت خيلت انك هتعمله وانت مش في وسط بيئة ايمان ووسط اخوانك، حتى لو عملته. يعني مثلا انا ممكن اكون في الاعتكاف هنا وعايز اقرأ قرآن او مقفل على نفسي وقرأ قرآن، انا عملت كده لوحدي بس وانا في ايه؟ وانا في بيئة ايمان. ممكن واحد واخد جنب واحد يحفظ قرآن لوحده بس هو في بيئة ايمان، فقاعد يتشحن. بيئة الإيمان دي كأنك أنت محطوط في الشاحن كده، فأنت قاعد تتشحن على طول. من غير لوحدك مش هينفع. ده أنت يعني سبحان الله العظيم، يعني سيدنا موسى في سورة طه لما ربنا قال له أنت نبي، قال له إيه؟ قال له على سيدنا هارون إيه؟ أشركه في أمري. أنا يا رب لوحدي مش هقدر أشيل، ما أقدرش، ما حدش يقدر يشيل قضية الدعوة لوحده. أشركه في أمري. فسيدنا هارون في آخر السورة لما سيدنا موسى ذهب إلى مقاط ربه فرجع لقى الناس عبدوا العجل، فبيقول له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول إيه؟ فرقت. يعني إيه خشيت أن تقول فرقت؟ سيدنا هارون فاهم إن سيدنا موسى عنده يقين إن من غيرنا كلنا الدين ده مش هيقوم، إن من غير الصف كله بطاقاته مجتمع الدين مش هيقوم. فسيدنا موسى يعلم إنها لو اتفرقت ضاعت، حتى لو كل واحد مجتهد بس في اتجاه لوحده. سيدنا موسى يعلم ان الليلة دي لو اتفضت ضاعت، الدين ضاع لو الوحدة ما حصلتش، الدين ضاع. فسيدنا هارون يفهم هذا، فشاف ازمة العجل ومع ذلك تعامل معها تعامل لا يشق الصف حتى يرجع موسى عليه السلام. ليه؟ لان لو اتفرقنا خلاص. فده فكر الانبياء يا اخواني، ده فكر الانبياء، فكر ازاي نبقى حاجة واحدة، فكر ازاي انت واخوانك تعيشوا مع بعض حاجة واحدة. الاخوة اللي في منطقة واحدة، الاخوة اللي مجموعة واحدة، الاخوة اللي شلة واحدة. انتوا المفروض تبقوا، انتوا من غير بعض هتعمل ايه؟ من غير بيت الايمان، من غير صحبة الصالحين في بيت الايمان، انت مش لوحدك بس مش هتقدر، انت لوحدك هتدمر. انت لوحدك هتدمر. عارفين سورة الحشر؟ سورة الحشر كلمتك عن ثلاث نماذج. النموذج الاول اللي صاحبه الصالحين، الصالح اللي صاحب صالح، فربنا قال يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ها الصالح اللي صاحب صالح يحبون، اول العلاقة حب، البداية حب. الحب حتى قال لك جاي من الحبة، الحبة ديت اللي هي بتبقى البذرة اللي بتطلع الشجرة، فقال لك الحب ده اصل كل حاجة، والحب لو مش موجود مفيش حاجة تتفرع بعد كده. اي حاجة ما فيش فيها حب مش هيتفرع عنها خير بعد كده. فلازم يحبون، ويحبون ده حاجة مستمرة، وده ضمير جماعة، ده واو الجاب يحبون. يعني يا جماعة ما ينفعش ان واحد يبقى عنده اخوة وتاني ما عندوش اخوة، ده لازم يبقى فكرة عندنا كلنا، زي اخر سورة البقرة كده كل امن، الصف كله بقى مستوى واحد. انما الصف المتعرج اللي فيه ناس عالية وناس واطية، الصف ده بيضيع، الصف ده بيتبهدل. يحبون من هاجر اليهم، ده رغم ان القبائل العربية كان الهجرة للقبائل دي مصيبة عند القبيلة. ليه؟ لان انت جاي تقطع عليها في اكل عيشي، ده كلهم 300 واحد عايشين في بلد مع بعض، انت جاي ومع ذلك هو فرحان لانه اخوه، فرحان. اللي هيجي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت نفسك ساعة الفطار ان انت تاكل وتشبع، انت فكرت ان نفسك ان اخوك ياكل ويشبع؟ فكرت ان انت حاجات دي لازم نعالجها في انفسنا ونيجي على نفسنا مره ورا مره، لعل الله يزكي انفسنا في هذه النقاط. انك انت تفكر في اخوك زي ما تفكر في نفسك، وتفكر في اولاد اخوك زي ما تفكر في اولادك، وتفكر لبيت اخوك زي ما بتفكر لبيتك، وتفكر لدنيا اخوك زي ما بتفكر. اشركه في امري دي عند مين مننا يا جماعه؟ مين فينا اللي لما بيجي له خير بيقول لاخوه عليه عشان يدخل معاه فيه؟ مين فينا اللي لما بيجي له خير في دنيا او في دين، ده ممكن اخ جاله مثلا مجموعة طلب علم سرية يخبي على بعض اخوانه الذين يعني ايه قد ينتفعوا في دينهم انتفاع عظيم من وراء هذا الموضوع. يعني الكلام ده كان ايام زمان، يعني الوقت ما عادش في امن دولة طبعا، يعني فكل حاجة بقت في العالم. لا مش راجعين ان شاء الله. فانت اشركه في امري. مين اللي عنده ان انا اشرك اخويا في كل خير ربنا ادهولي؟ مين اللي عنده دي؟ فصورة الحشر اول نموذج جابته الصالح اللي صاحب صالح، والصحبة دي رفعتهم قد ايه في الدنيا وفي الدين عند ربنا سبحانه وتعالى، لما المهاجرين والانصار اتصاحبوا مع بعض وطلعت نماذج بطولية في الاخوة وفي الحب بينهم وبين بعض، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. يعني الوقت لو محمد حد اداله مثلا، دكتور محمد حد اداله مثلا 1,000,000 جنيه، انا فرحان لان هي كأنها في جيبي بالظبط، انا فرحان باللقمه اللي اتحطت في بيت في بق اخويا، انا فرحان بالفلوس اللي دخلت في جيب اخويا، انا فرحان ان اخويا فرحان، انا فرحان ان اخويا ربنا رفعه في الدين او في الدنيا او في اي حاجه، فرحان. ولا يجدون في صدورهم حاجه نهائيا مما اوتوا مهما اوتوا بقى، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ده انا بشيل اللقمه من بقي واديها لاخويا، هو ده الحب يا جماعه، وهي دي العلاقه الحقيقيه اللي بتزق لقدام، وهي دي العلاقه اللي لما تيجي ما بين الملتزمين وبعض هتغير الدنيا كلها، هتغير الناس لو لقت حب بينا وبين بعض هيبقى كل الناس نفسها انها تدخل بينا. طب دي العلاقه الاولانيه، صالح صاحب صالح. بعد كده العلاقه الثانيه بقى، فاسد صاحب ايه؟ فاسد. ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين نافقوا لئن إيه؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، يعني كسير اتلم على عوير اتلم على ثالث ما فيه خير، مصايب وتلم طلبات، فالمنافقين حبايب اليهود والاثنين قاعدين مع بعض بقى، لئن اخرجتم لنخرجن معكم لا يمكن ان نسيبكم ابدا، ان قتلتم لننصرنكم، احنا معاكم يا رجاله واحنا مش هسيب. منافقين كلام وخلاص، كلام وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد منهم في اتجاه ذلك بانهم قوم لا يعقلون. ربنا قال اللي مش عارف امتى خدها ما عندوش عقل، مش ذلك بانهم قوم لا يؤمنون لا يعقلون. اللي مش عارف امتى اخوه ده انسان بلا عقل، انسان يروح مستشفى الامراض العقلية، لانه ما ينفعش يعيش وسط العقلين. تخيل لو المجانين نزلوا وعاشوا في مجتمع ومسكوا مجتمع يخربوه. الملتزم اللي مش عارف امتى اخوه ده انسان مجنون، هيخرب الدين، هيخرب الدين. ده مش بس وجوده زي قلته، ده مجنون، ده بلا عقل، ده عامل زي واحد مجنون وانت قعدته معاك في بيتك، هيخرب لك البيت، ممكن يعمل فيك اي حاجة، ممكن يقتلك بلا عقل بقى. تحسبهم جميعا وقلوبهم ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فربنا جاب لك النموذج الثاني، الفاسد اللي صاحب الفاسد ضيعوا بعض دنيا ودين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه؟ اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. مين ده بقى؟ ربنا بيتكلم عن مين؟ بعض المفسرين قال لك الآية دي نزلت في برصيصة العابد. في مين؟ برصيصة. عارفين برصيصة؟ اللي راح برصيصة الصالح جدا يعني، ويعني مفيش مثلا ندوة او حاجة، الواحد كان مع شبابه اتكلم عن قصة برصيصة الا بتلاقي واحد جاي لي بعدها يقول لي طب ذنب برصيصة ايه؟ برصيصة ليه يعني ربنا سابه؟ ده كفر في الاخ، ده مات كافر. برصيصة اللي ساب الدنيا عشان يعبد ربنا، وقعد على جبل واعتزل الدنيا واللي فيها من اجل عبادة الله، الشيطان مش عارف يعمل معاه ايه، الشيطان قال له سيبهولي، راح بنى صومعة جنبه وقعد يعبد جنبه لحد ما برصيصة اعتقد ان ده ولي من الاولياء. بعد كده الشيطان قال له انا اعلمك اسم الله الاعظم، علمه اسم كذب. بدأ الشيطان لما يمس حد يودوه لبرصيصة، برصيصة يقرأ عليه الاسم الكذب، الشيطان يترك ذلك الجسد، يبقى برصيصة ولي. بدأ يخم برصيصة في نفسه لحد ما مس اجمل فتاة في القرية، راحت لبرصيصة. طبعا تعال تسمع الكلام ده، ايه يعني اجمل فتاة في القرية يعني؟ وبرصيصة راحت لبرصيصة فقرأ عليها الاسم اللي الشيطان علمه له، فلم يخرج الشيطان وظلت تسرع. الشيطان قال لبرصيصة ده حالتها صعبة ولازم تفضل معاك في الصومعة، وإلا هتضيع، وده حرام، وده أمانة في رقبتك يا برصيصة، وانت لا يمكن تفتن، وانت وأهلها لا يمكن يشكوا فيك، وانت بس هو اتكلم عن ربنا لحد ما تتوب. وبرصيصة وافق، والبنت قعدت تسرع قدامه، الشيطان يسرعها فتتكشف برصيصة وقع في الزنا. انت قاعد تسمع كده وبرصيصة، برصيصة هو دول ممكن يقع في الزنا؟ ممكن يقع في الزنا، ويقع في الكفر كمان. ليه؟ انت هتشوف ليه. بعد كده قال له يا برصيصة انت هتتفضح، اقتلها وادفنها وقول لها لا هربت، عمل كده خوفا من الفضيحة. وتكونوا من بعده قوما صالحين. ارجع ولي الشيطان راح اعلم اهلها لقوا الجثة، راحوا البرصصة حصروا الصومعة. برص الشيطان جاء قال له عشان انجيك منهم اسجد لي، قال له اسجد لك ازاي ده انا ابقى كافر والعياذ بالله البعيد كافر، قال له اسجد لي وقال له سيبهم يقتلوك، سجد له سابه دخلوا قتلوه مات على الكفر والعياذ بالله، مات كافر. ليه يا جماعة ليه؟ مجيء الاشارة لهذه القصة في سورة الحشر اللي بتتكلم عن الاخوة يفهمك ليه. جابت لك الصالح اللي صاحب صالح وازاي رفعوا بعض في الدين والدنيا، وجابت لك الفاسد اللي راح اتلمع الفاسدين ضيعوه ولعوا فيه والعياذ بالله، زي ما هيولعوا في بعض في جهنم كده ولعوا في بعض. وبعد كده جابت لك الصالح اللي مرضاش يصاحب حد، جابت لك الصالح اللي مرضاش يصاحب حد، الصالح اللي ظن انه لوحده يقدر، اللي ظن ان لوحده يقدر يواجه الفتن، اللي ظن ان لوحده يقدر يثبت، اللي ظن ان لوحده يقدر يصل في طريق التربية والدعوة والكفاح، اللي ظن ان لوحده يقدر ينصر الدين، اللي ظن ان لوحده يقدر يثبت. عشان كده في الفاتحة ربنا بيقول لك اهدنا الصراط المستقيم. يعني انا باجي اصلي انا عايز اقول اهدني، انا عايز اقول انا يا رب، لا اهدنا اهدنا، مش هتهدى غير وسط اخوانك، ولازم تشيل هم دين الجماعة كلها، لازم نبقى كلنا حاجة واحدة، قلب واحد، هدف واحد كلنا. سيدنا ابراهيم يقول لك واجنبني وايه وبني ان نعبد الاصنام، رب اغفر لي ولوالدي واه للمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا ابراهيم كل دعواته ليه ولغيره، ما يدعيش لنفسه لوحده، ليه ولغيره، انك تبقى شايل هم دين غيرك، ما انتش قضيتك نفسك بس. فبرصيص اللي ضيعه هو ترك الصحبة. فصورة الحشر عشان كده شوف كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه اكفر، فلما طب وهبل يعني اكفر كفر، ما لوحده الشيطان بيلعبك كالغنم القاسية، الذئب يعني هينتف فروتها حتة حتة قبل ما ياكلها، هياكلها هيقطعها حتة قبل ما ياكلها. هو ان ما انت لوحدك بقى يعمل فيك اللي هو يعمله، انت خلاص انت حطيت نفسك لوحدك، انت ظنيت انك لوحدك تقدر توصل. فصورة الحشر جابت لك اللي استعانوا بصحبة بعض ووصلوا، واللي والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض، كسر وعور اتلموا على بعض ضيعوا بعض. وبعد كده الصالح اللي ظن انه لوحده يقدر، وكيف قال الله عنه فلما كفر قال اني بريء منك، الشيطان بيقول له تفو عليك، ابليس بيقول له تفو عليك. يعني شوفوا الشيطان وصلوا لدرجة ايه، شوفوا الشيطان عمل فيه ايه، بقى يقرف. عارفين يعني استغفر الله العظيم، كان في المفاوضات بتاعت فلسطين واسرائيل، فكان مرة وواحد اللي مسؤول عن مفاوضات الفلسطينيين جايبينه على التلفزيون كده، فجابوا بريز والراجل اللي مات ده رابين، فبريز راح سلم عليه، او رابين راح سلم عليه، بعد كده ماشي كده بقى على المسرح، وقام قابل بريز كده، فقام سلم عليه وقال له كلمة كده، وبعد كده ايه بريز رايح يسلم على الفلسطيني. فبعد كده بعدها بسنين يعني، فبيفسروا رابين بريز بيقول رابين كان بيقول له ايه، فرابين مش طايق انه يحط ايده في ايد الفلسطيني، حاسس انه كأنه بيحط ايده في المجاري، فهو بيسلم على بريز كده بيقول له من تحت لتحت ايه، روح بقى شوف هتطيق تحط ايدك في ايده ازاي، اهي ديت الشيطان ما عادش طايقه والعياذ بالله. الشيطان يعني في امثله من المعاصي، الشاب بعد ما يعصي مثلا يعني يبصق على اللي يعني عصى معها، يعني كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين. ضمير المثنى، من لم يكن له صاحب صالح فصاحبه الشيطان في الدنيا والآخرة، من لم يكن له صاحب صالح فصاحبه الشيطان في الدنيا والآخرة. يجي يوم القيامة لنفسه مع إبليس في جهنم. يعني لو كان صاحب صحبة سوء كانت يعني ممكن تبقى خف شوي، مع ابليس في جهنم، ولا فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. طيب الصورة اللي اتكلمت عن الاخوة بالمنظر ده وعن خطورة الصحبة بالمنظر ده ليه تتسمى صورة الحشر؟ رغم ان السورة اصلا يعني السورة ما اتكلمتش عن الدار الاخرة تقريبا الا ايه يعني حاجة ما فيش فيها اصلا كلام، كلها كلام عن الله، الصلة بالله وعن الاخوة والصلة ببعض، شرطين القطر. ايوه، عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع ايه، مع من احب. شوف انت عايز يوم القيامة تقف مع مين، كلام جد، كلام مش هزار. يبقى اذا يا اخواني عايزين نتعلم ازاي نعيش دين يا جماعة. كفاية حرق بنزين في الفاضي، كفاية حرق سنين. تقابل الملتزم تلاقيه بعد سنة لسه في مكانه، بل بعد ما يلتزم ممكن تلاقيه انتكس تاني. انت مش عارف يعيش بالدين، مش عارف يتقدم، مش عارف ينقل. بتاع العربية اتعلم كيف اقود السيارة وانقل من الاول للتاني للتالت، ده مش عارف ينقل، مش عارف يطلع اصلا. كيف احفظ القرآن؟ كيف كل حاجة ليها؟ او كيف احفظ القرآن؟ الاخ اول ما يبدأ يحفظ القرآن يوم جاب المصحف، وانا ايه ان شاء الله باذن الله انا عايز حد يحفظني من اول سورة البقرة، من اول سورة البقرة، من اول البقرة. طيب جميل جدا يا ابني، انت اصلا انا عمري ما قريت قرآن في حياتي. طيب جميل جدا، وعايز تحفظ قد ايه؟ انا هحفظ في المرة حزب. لا ده انا بجيب لك بقى ليه حزب في الاسبوع ان شاء الله باذن الله. طب يا ابني بلا حرام، ما حدش حبطني. انا فاكر اول ما التزمت، اول ما التزمت كانت في جلسة اخوان مسلمين، التزمت على ايد الجماعة الاسلامية وبتوع الجهاد والاخوان المسلمين. يعني بص تربية، انا اصلا امبارح يعني الحمد لله وشكر لله يعني اللهم لك الحمد. فكانت يعني ايه يعني ارهابي من يوم يعني. فكانت جلسة اخوان مسلمين، فكان الاخ ايه يعني انا داخل سورة البقرة هحفظ سورة البقرة، فلقيت نفسي يعني سخنان في الحفظ كده. قلت له بص بقى، انا هحفظ القرآن كله في 30 يوم، هحفظ كل يوم جزء واسمع لك. فهو كان الاخ اللي كان ماسك الجلسة يعني، فبص لي كده قال لي هتحفظ كل يوم جزء واسمع؟ قلت له قال لي طب خلاص ماشي، ربنا يعينك. طبعا لمدة سنوات بعدها اخر مرة اتكلمت عن حفظ القرآن كانت المرة دي، مش اخر مرة حفظت اصلا، اخر مرة نطقت كلمة انا عايز احفظ قرآن كانت هذه المرة. هو يا ابني هو هبل يا جماعة، زي ايام ما كنا في الدراسة زمان، انت مثلا اتأخرت مثلا ايه في مادة ولا في حاجة، انا اذاكر كل يوم 150 صفحة يا ابني بس بالراحة، 150 صفحة اول يوم تقفل الدنيا ومحدش يفوت عليا والقصة خلصت، وتقوم ماسك الكتاب جايب 180 صفحة، مش 150، 180 صفحة سهلة جدا. تاني يوم تقوم جايب لك 10 صفحات، والمدة شهر بعدها ما تفتحش الكتاب. ما هو انت ولا تبغض الى نفسك عبادة ربك، ما انت داخل غلط. يقول لك حتى في العلم النفسي يقول لك ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، يعني خلي دايما اول خطوة اسهل خطوة، سهلها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لك احب الاعمال الى الله ادومها. وان ايه النبي بيعلمنا، بس احنا مش عايزين نفهم، احنا ماشيين ورا انفسنا مش ماشيين ورا الشرع، مش ماشيين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان هذا الدين متين، فايه فاوغل، اوغل يا عم، انا مش بقول لك ما تدخلش، بقول لك ادخل للاخر، اوغل فيه بس برفق، بس برفق. في حاجة اسمها فقه الايه التدريج في الشريعة، فقه التدريج، اوغل فيه ماشي بس برفق، واحدة واحدة فقه التدريج. وبعد كده في حاجة اسمها ان ادومه وانقال، ان انت، وفي حاجة اسمها ان انت ابدأ بس البداية السهلة، ابدأ البداية البسيطة بس انت الاول، ثبت حاجة وابني عليها. يبقى انت لو عايز تحفظ قرآن تعمل ايه؟ رقم واحد ما تعمليش فيها بطليموس، هتشيل الكرة الارضية على دماغك. احفظ مع حد، احفظيش لوحدك، ما تتغرش بالحماس بتاع البداية، احفظ مع حد. مين الحد ده؟ شوف اي حد من الحدايات اللي عندك اهو، عندك 100 حداية اهو، شوف لك حد من الحدات اللي قاعدين دول، اي حد. انت يا دكتور محمد لو حد جالك تحفظها ترفض؟ انت يا دكتور مصعب لو حد جالك، شيخ ابراهيم لو حد جالك تحفظها ترفض؟ على راسه يا شيخ اسلام سلم، حد جالك تحفظها ترفض؟ محمد عبد الفتاح حد جالك هترفض؟ انت راجل بقشة اهو يعني. يا دكتور محمد حد لو جالك هترفض؟ يا جماعة ما حدش هيرفض. انتوا بتحفظوا القرآن انتوا اصلا؟ يعني انتوا بتحفظوا القرآن؟ فانت الشيخ تامر اهو والله يعني فكرني مرة رحت الشيخ، كنت انت بتحفظ معاه للناس، فالاني سخن، فقال لي تحفظ قد ايه؟ قلت له احفظ جزء في المرة ولا جزئين؟ قال لي طب لو خليتهم ثلاثة انا هديك هدية في الاسبوع. قلت له ماشي. قال لي ايه راكب اربعة؟ قلت له مفيش مشكلة ماشي بقى، ما انا سخن بقى انت متهالك انك هتكسر الدنيا. وصلنا في الاخر بالفصال لاربعة اجزاء ونص. وبعدين رحت سمعت له اربعة اجزاء ونص ولم اذهب له مرة اخرى في الحياة. طب انا كسبت ايه؟ انا كسبت ايه؟ والاربع اجزاء ونص زي ما اتحفظوا في اسبوع اتنسهم في اسبوع، كسبت ايه؟ يبقى رقم واحد روح لحد شيخ تامر شكري مثلا، روح احفظ عند شيخ تامر مثلا، تحفظني احفظك. هنبدأ منين؟ من سورة الايه؟ البقرة، صح يا ابني؟ يعني بعض السلف قال لك احفظ القرآن كالتالي، ابدأ بالجزء الثلاثين حافظه. يا عم حافظه تعرف الوقت تقف تصلي ركعتين وتجيب الجزء الثلاثين؟ لا، يبقى ما انتش حافظه يا ابني، يبقى انت موهوم انك حافظه. حافظ يعني تعرف تقف باللي انت حافظه. يا الله اخي انا حافظ 16 جزء. اقول له تعرف الوقت تقف تجيبهم في ركعة من صدرك؟ يقول لي لا معرفش. اقول له يا ابني ما انتش حافظ، انت بتحكي على نفسك، تضحك على نفسك. يبقى اذا ابدا بجزء ال30، ولو حافظ يا سيدي خلصه بسرعه يبقى حاجه بسيطه. خلصته قال لك تقوم جايب من قاف للجزء ال30، خلصته تقوم جايب من ياسين لقاف، خلصته تقوم جايب من الكهف لياسين، خلصته تقوم جايب من الاعراف للكهف، خلصته تقوم جايب من البقره للاعراف. يبقى في فكرة يا جماعه، ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، ابدأ بخطوة سهلة. اما تحفظ الجزء الثلاثين وتلاقي نفسك في ركعتين بعد ما هو قل والله احد وقل اعوذ برب الفلق في كل الصلوات وكل النوافل وكل، فجأة لقيت نفسك بتصلي والتين والزيتون، فجأة لقيت نفسك بتصلي انا انزلناه في ليلة القدر، بقى في فتح في حياتك. فجأة بقيت بتصلي عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وبقيت بتقوم الليل بالنزعات، وبقيت بتصلي بسورة عبس ركعتين نفل مطلق كده، بقيت حاسس ان في حاجة جديدة في حاجتهم. طالع من قاف بقى للنبأ، تحس ان انت ايه داخل وانت وصف. يبقى اذا الخطوة الاولى ان تحفظ مع ايه؟ مع حد. روح الكالح على حد واحفظ معاه. يا ما اتكالحت قبل الالتزام، يا ما اتكالحت للصبح، ما تتكالح في الدين. طيب ورقم اتنين انك تبدأ بالاسهل، تبدأ من الاخر وانت راجع. رقم تلاتة، الجزء التلاتين سهل ممكن يتاخد في مرة، صح؟ تبدأ بقد ايه في المرة؟ ربع في المرة كتير، ماشي يعني ماشي من باب انك بطل، يعني انت مميز، يعني ماشي ده للمميز اللي حفظه حلو ومجهوده حلو وعزيمته حلوة، ماشي خلاص من هذا الباب. يعني عايز تبقى صفحة في المرة وماله، كويس جدا جدا يا جماعة. اصل البداية السهلة اذكى حاجة فيها انها بتخليك تعمل ايه؟ استمر. جميل جدا. واذكى حاجة في الاستمرار انها بتخليك تعمل ايه؟ حد واخد باله؟ كلمة حضرتك جميلة، تجمع. ها؟ اللي هو انا بحفظ ربع في المرة، ربع في المرة ده المرة كل اسبوع مثلا، ده انا مش هقولك المرة كمان، يعني في الشهر حزب، يعني في السنة ست اجزاء. يعني هتختم القرآن في كم سنة؟ خمس سنين. نفضحكم ولا بلاش؟ انا عايز اسأل بس ناس كتير من اللي قاعدين، انت بقالك كم سنة ملتزم؟ هتلاقي اللي يقولك سبعة ولا يقولك تمانية. طب انت حافظ قد ايه؟ يعني ده بقى اللي هو التجميع، اللي هو الايه؟ ربع على ربع، ست سنين هتبقى حافظ القرآن صم، خمس سنين هتبقى حافظ القرآن صم. انما انت قلت كلمة تانية خطيرة جدا كمان غير دي، الانطلاق. انت فكرك انت في الاول هتبدأ بصفحة، بعد شهر او شهرين من الثبات خليها ربع. انت فكرك ان بعد تلات اربع شهور انت ابني بقيت عامل زي البذرة اللي بقى لها جذور في الارض خلاص، يعني لو انا جيت احمل عليك زيادة بعد كده انت هتقدر تشيل، لانك انت عندك اساس. هو اللي بيخلي الناس بعد رمضان ما يوتروش ليلة واحد شوال ايه؟ ان المبنى العالي او اللي علاه في رمضان ما هوش مبنى على اساس اصلا في السنة قبل رمضان، هو لا كان بيقوم ولا كان بيصوم ولا كان بيختم قرآن. فرمضان ده تعلية بدون اساس، فاي شوية هوا ليلة العيد طيروها. انما اللي ولو نص ساعة بيقوم الليل قبل رمضان في شعبان، يجي قيام رمضان يزقه زقة يلاقي نفسه بعد رمضان ما بيقلش عن ساعة. ليه؟ لان رمضان جه على اساس. فقيمة الاستمرار ان بقى عندك اساس. انت نفسك هتلاقي نفسك بعد فترة سخنت. طب ليه ما خلاش ربعين؟ انتوا شفتوا اللي بيختموا المصحف بيختموا ازاي؟ كلهم بيبدأوا بمعدل ثابت، يجي في اخر خمس ست اجزاء ويبقى ايه؟ كأنه واقف على صفيح ساخن مش قادر، قاعد يحفظ للنار، يحفظ ليه؟ مشتاق انه يختم. فبيتلاقي نفسه انطلق بمعدلات كبيرة جدا. يعني اصبر على مرحلة الاول في الاول، ومرحلة التاني في التاني، ولحد ما يجي وقتها تفتح فيها الرابع. يبقى اذا كيف احفظ القرآن؟ اللي انا قلته ده صعب، اللي انا قلته ده في حاجة مش عملية. انت عارف اللي انا قلته ده هيخليك ايه؟ هيخليك الوقت وقفت قدام نفسك بحق وحقيقي، انت صادق ولا انت كلامنجي وفنجري بق وميكانيكي بق وبتاع كلامه خلاص؟ الرشدة سهلة اهي. يبقى اللي مش هيطبقها هو مش عايز يحفظ القرآن بقى. انما انت قبل كده انت حاطط نفسك قدام فلان اللي بيحفظ جزء في الاسبوع، وفلان اللي حفظ القرآن في 30 يوم دخل الاوضة ما خرجش غير بعد 30 يوم وحفظه، وفلان اللي مش عارف عمل ايه. يا ابني انت زي اللي اخي الشافعي كان يختم المصحف مرتين في رمضان، وانت مالك؟ انت مالك؟ انت الشافعي؟ انت قعدت 10 سنين في قبائل العرب تتعلم لغة، وبعد كده 10 سنين ترحل في طلب العلم وتعلمت علوم الشريعة، وبعد كده بقيت امام للدنيا، الكرة الارضية كلها بتقصدك عشان تتعلم منك المسائل عشان تيجي تختم لي القرآن. الشافعي كان عالم في التفسير. انت تعرف يا ابني يعني ايه قل اعوذ برب الفلق؟ انت يا ابني عارف يعني ايه وفاكهة وابا؟ انت يا ابني عارف يعني ايه وقدر في السرد؟ انت يا ابني انت في كلمات في القرآن ممكن تكون مش عارف تقراها. انت مالك بالشافعي اللي بيختم المصحف مرتين في يوم؟ يا اخوانا القصد تبلغه. خليكوا ناس عاقلين. كيف واخواتها؟ يعني هي مش فكرتها اساسا، هي فكرتها ان 90% من المشاكل اللي بتواجهك في الالتزام هي اصلا مشاكل جواك انت، مشاكل عقلية، مشاكل في سببها طريقة تعاملك مع الحياة ومع المشكلة. زي الاخ اللي يطلع يدخل البيت كده اخته ماسكة التليفون، كلمين بتعمل ايه؟ انت حرام، انت سايبة بنتك بتتكلم في التليفون ازاي؟ انت جا. وبعد كده يدخل لها اخوه قاعد قدام كليب، انت في رمضان شوف ربنا هينتقم منك ازاي. شوف بعد كده يلاقي والدته تتكلم في التليفون 3 ساعات وبتختاب. اللي انت بتعمليه انت عارفه الغيبة ده اشد عند الله من 36 زانية، واشد عند الله من الربا والمش عارف ايه. وبعد كده يدخل على ابوه، انت هو ده يعمل ايه؟ هو الازمة مش ان البيت عنده عصاه، الازمة ان طريقة تعامله مع المشكلة طريقة اصلا مش نافعة، طريقة غلط. فحول البيت لحريقة، وهو السبب في انه طب اعمل ايه؟ اسكت؟ ما هو انا مش بقولك تسكت، انا بقولك تعامل صح. افهم كيف تتعامل، افهم ازاي تخوض واقع بره المسجد مليان مشاكل وانت كده كده عايش فيه، ازاي تعيش بدينك وتغير بدون ان تتغير انت، بدون ما انت اللي تتغير. كيف نحفظ القرآن؟ اسقطها على كيف نقوم الليل. الاخ بيبدأ يقوم الليل بيعمل ايه؟ تلت الاخير من الليل، تلت الاخير من الليل هو لا له نظام نوم ثابت، ولا هو منظم نومه، ولا هو منظم صحيانه، ولا عارف بينام امتى ولا بيصحى امتى، وممكن ينام الفجر كل يوم يصحى المغرب، ده بيصلي ظهر ولا عصر، والتلت الاخير من الليل. هو اصلا سؤال كيف تقوم الليل، السؤال ده غلط اصلا. سؤال الاول كيف احسن اقامة صلاة الفريضة. هو عايز ينط وخلاص، عايز يطلع يا ابني الاول ازاي احسن الفريضة؟ ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته علي، وبعد كده ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى. خشوعك في صلاة الظهر افضل عند الله من قيام 100 ليلة صلاة الفريضة. يبقى الاول ازاي اثبت اعمل الفريضة؟ عندك دروس في الخشوع في الصلاة؟ سمعت حاجة في الخشوع في الصلاة؟ طب انت الموبايل بتاعك زبطت عليه برنامج الاذان عشان يدن قبل الاذان بخمس دقايق عشان تتوضى وتبقى من اول الداخلين في المسجد عشان تلحق تصلي السنة وتبقى جاهز قلبيا للصلاة وتبقى في تكبيرة الاحرام لاحقها فتبقى خدت ثواب حجة فتبقى اصلا الخشوع في الصلاة تحقق لانك استعدت من قبلها وتبقى ممن يقيمون الصلاة اللي هي عماد الدين؟ انت فكرت بالفكر ده؟ ليه عايزين ننط يا جماعة؟ غلط. اللي هيمشي صح في فترة بسيطة جدا هيسبق الكل، انما اللي عايز ينط ده هيفضل ينط وينزل يقع على رقبته وينط ويقع على رقبته. طب انت عايز تقوم الليل الثلث الاخير من الليل وساعتين ولازم بكاء، انا صليت ما بكتش يبقى انا فاشل، او عبادة قيام الليل ديت انا مش نافع فيها. من قال هذا؟ ده اسمه عبادة الحال، عند السلف اسمه عبادة الحال. واحد بيعبد الخشوع مش بيعبد ربنا. عايز تقوم الليل الاول حاجة رقم واحد صلاة الفريضة هي افضل عند الله وهي اول تدريب على قيام الليل. اذا كنت انت ابني مش عارف تصلي الظهر هتصلي قيام الليل، اذا كنت انت ابني الفجر عندك مشاكل فيها هتصلي قيام الليل. يبقى اذا الطريق الى قيام الليل، واحد تظبيط الفريضة، تظبيط الفريضة برنامج اذان قبل الاذان بخمس دقايق. يا اما انت تنتبه جدا اول ما تسمع الاذان تاخد قرار عهد بينك وبين الله ان حياتك تقف. السلف كان يرفع الاجنة وهو حداد يتقال الله اكبر فلا يخفضها، تترمى ورا ظهره وينطلق الى بيت الله. بدأت تحسن الفريضة، اتدربت على السنن الخفيفة اللي قبل الصلاة والسنن اللي يبقى رقم واحد احسان الفريضة وذلك بالتبكير لها. بس مجرد انك هتروح بدري فضل ومنه الله كل بركة هيك. رقم اتنين احسان السنن الرواتب. يا عم انا بقول لك قيام الليل، يا عم فرمل بس شوية يا عم، ما انت بقالك 300 سنة عايز تقوم الليل وما انتش عارف لانك ماشي غلط. رقم اتنين احسان النوافل، لما هتروح هتصلي ركعتين سنة قبل الفريضة وبعد الفريضة تقوم ضاغط على نفسك الله اكبر وتقوم جايب كمان ركعتين، اقعد لك بس انت في احسان الفريضة شوية، خلصت اقعد لك شهر في السنن، خلصت المرحلة الثالثة. ها المرحلة الثالثة صلاة نص ساعة قيام ليل بعد العشاء. طبعا هو اول ما يسمع الكلام ده بيتحطم بقى، انت هتقول كل كلمه قاعد يقع منك يتحطم. نص ساعه ده انا بحسبك هتقول لي 3 ساعات وبعد العشاء، ده انا عايز اقوم في السحر الثلث الاخير من الليل. يا ابني اسمع يا ابني، انا بقول لك كلام قبل رمضان الجاي ده ما هيجي ان شاء الله هتبقى من الصوامين القوامين. بس انت امشي صح، نص ساعه بعد العشاء واقعد شهرين ما تخرجش عنهم. نص ساعه تقوم داخل عليك قطك، قافل قطك، قافل محمولك، محدش يدخل عليا، الله اكبر، وتقوم نص ساعة. النص ساعة دي ممكن تجيبها في ركعتين، النص ساعة دي ممكن تجيبها ركعات كثيرة سريعة، النص ساعة دي ممكن تقرأ فيها مثلا ورد القرآن بتاعك اليومي في الركعتين دول، وتصلي ركعة وتر. نص ساعة، خلصت نص ساعة لمدة شهرين، يبقى احنا كده قعدنا شهر في احسان الفرائض صح، وبعد كده شهر في النوافل صح. مستعجل قوي خلاها شهر فرائض ونوافل، ماشي يا عم شهر فرائض ونوافل. وبعد كده قعدنا قد ايه في نص ساعه بعد العشاء؟ شهرين. يبقى شوال خلص وذو القعده وذو الحجه مظبوط، يبقى احنا داخلين على ايه؟ محرم. خلي النص ساعه ساعه الا ربع. طيب انا الوقت جيت اصلي نص ساعه بعد العشاء لقيت نفسي يومين ثلاثه في الاسبوع بيروحوا مني، ما بعرفش اصلا النص ساعه نفسها مش هتعرف تجيبها سبعة ايام اصلا، يعني ده دي مصيبة انك انت مش عارف انك مش هتعرف تجيب النص ساعة سبعة ايام. يبقى انت كده ماشي حلو ولا ماشي وحش؟ ممتاز، انت كده جيد جدا، كويس جدا. لو جبت اربعة ايام من السبعة في الاسبوع انت كده رائع، كمل. والنص ساعة اللي راح تجيب اقضيها بالنهار. طيب كده تلات شهور، خلي بعد كده في الشهر الرابع النص ساعة دي ساعة لربع، ساعة لربع بس، وبرضو اربع ايام في الاسبوع لو راح منك تلات ايام ممتاز. بعد كده الشهر الخامس خليها ساعة بعد العشاء، حلو جدا. بعد كده تثبت وبقالك خمس شهور بفضل ومنة الله ماشي كويس جدا، انقل على التلت الاخير بقى وخليها نص ساعة قبل الفجر. انت فهمت الفكرة؟ انا مش عايز استرسل بقى في الفكرة، انت فهمت الفكرة؟ الفكرة ان انت خدها سلم،